من من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي معابقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أجمل دقائق الذي نجتمع فيه مع كوكبة من المشايخ نأخذ منهم ما يفيضون به علينا مما يفتح الله تبارك وتعالى به عليهم لقاؤنا اليوم أيها الإخوة عن موضوع مهم وهو اعرف دينك نريد أن نعرف هذا الدين العظيم ونريد أن نتعرف عليه أكثر من هذا اللقاء وكما قال أبو إسحاق موصيا أحد طلابه يقول أبا بكر ندهتك لو أجبتها تفت حياتك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا أبا بكر ندهتك لو أجبتها إلى ما فيه حظك لو عقلتها إلى علم تكون به إماما مطاعا إذ أمرت وإذ نهيتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا اعرف دينك لما ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة بيّن فيها أن يعرف الإنسان أولاً ربه ويعرف نبيه ويعرف دينه لأنك في يوم من الأيام إذا أصبحت في قبرك وحيداً فريداً لا أنيس ولا جليس ولا ونيس معك في حفرتك وفي قبرك سوف تسأل عن هذا السؤال من ربك وما دينك ومن نبيك بإذن الله تبارك وتعالى مع مشايخنا الكرام نتعرف على هذا الباب العظيم الذي هو واجب علينا أن نعرفه في الدنيا لأنه سوف نسأل عنه في قبورنا أجمعين الكبير والصغير الرجال والنساء الأغنياء والفقراء كل سوف يسأل عن هذا السؤال فنسأل الله أن يفتح على مشايخنا ونبدأ بالشيخ راجح الله يثيبك شيخ وليد لما عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الدين العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا المشارق والمغارب وكان الجندي المسلم يقف على أعظم ملوك الدنيا وهو يعتز بالله عز وجل وبدينه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقف ربعي رضي الله تعالى عنه على رستم وحوله الجند والعتاد والخيول وحوله من العظمة الدنيوية التي تجعل المسلم الذي لا يعتز بدينه أيها الأحبة يسقط أمامها فوقف رضي الله تعالى عنه وربط أتانه بجانب العرش ثم جلس بجانب رستم فقال من أنتم؟ قال نحن العرب قال نعرف أنكم العرب ما الذي جاء بكم؟ كنا نتألفكم بقليل من المال قال إننا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها وسعة الآخرة هكذا هم جند الإسلام يخرجون الناس إلى أنوار التوحيد وإلى عبادة العزيز المجيد تبارك وتعالى ثمامة بن أوثار رضي الله تعالى عنه لما أسلم لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأصبح أسيرا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه عليه الصلاة والسلام ثم أسلم ذهب هذا الرجل فما داهم القرشيون إلا التلبية الخالدة بكلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك بين أظهرهم. قالوا أصبأت يا ثمامة؟ قال لا، بل شاهت الوجوه يا قريش، بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نريد اليوم شباب يعتزون بالدين مثل ما كان الصحابة، أولئك أبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع كان الإنسان يقف وفي قلبه التوحيد وفي قلبه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج أمثالكم وأمثال شباب الأمة بإذن الله عز وجل. اعرف دينك حقيقة سؤال لابد أن يطرح في هذه الأيام ونحن في أمس الحاجة له. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا السؤال هي جوابه هي القضية التي من أجلها وجدنا في هذه الأرض. نحن ما أوجدنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض إلا من أجل أن نتعبده بهذا الدين، وإلا من أجل أن نقوم بهذا الدين، فهي القضية الكبرى التي ما خلقنا إلا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. تجده في أمور الدنيا وما يتعلق بها يعني من أعرف الناس وأعلمهم، بل تجده لا يكاد يكون هناك باب من أبواب الدنيا إلا وهو مفتي فيه ويعرف دقائق الأمور فيه. وإذا أتيت فيما يتعلق بدينه وما يتعلق أحيانا بالفرائض التي فرضها الله عليه والأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، تجده يعني لا يكاد يحسن بديهيات هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنها أنه قال طلب العلم أي معرفة هذا الدين فريضة على كل مسلم. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، فهذا أمر واجب، ليس أمرا اختياريا أن تعرف هذا الدين. والله إن شئت أن تتعرف عليه فيا حبذا، وهذا الأمر طيب وزاك الله خير أنك يعني تعرف دينك، أو إنك إذا لم تشأ فالأمر اختياري ولك أن تفعل ذلك. لا أيها الإخوة، القضية كبيرة وخطيرة جدا، ومعرفة هذا الدين هي كما ذكرنا الغاية التي من أجلها خلقنا، فلذا لابد أن نكون منه على معرفة ودراية بالذات بالأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. المواقف مع شبابنا كثيرة جدا، والمواقف اللي تدل على إن شبابنا يحملون في قلوبهم خير كثير لا تعد ولا تحصى. منها في يوم من الأيام قابلت واحد من الشباب فسألت السؤال، قلت له إيش اسم أمك في الجوال؟ ففاجأني هذا الشاب باسم رائع ورائع جدا. أنا أكلمكم عن هذا الاسم وعن هذا الموقف اللي تقريبا قبل أكثر من سنة، والله إنه مؤثر في نفسي ومؤثر في قلبي إلى هذه اللحظة وإلى هذا الحين. قلت له يا عمر إيش اسم أمك في الجوال؟ قال اسم أمي هذا هو الاسم. فتفاجأت بأن عمر صاحب 21 سنة مسمي أمه في الجوال رد يا عمر أنا الجنة، رد يا عمر أنا الجنة. يا غالي الجنة عندك في البيت فلا تضيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجلها عن الأم، عن الأم، عن هذا الكنز العظيم الباب الكبير إلى جنات النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلزم رجلها فثم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالد، عن الأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. إذا أردت الجنة وإذا أردت أن تتنعم في نعيم الدنيا قبل الآخرة فعليك ببر الوالدين، عليك بحسن الخلق مع أمك وأبيك حتى تنعم في الدنيا قبل الآخرة وتنال رضا الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. قبل ما أختم هذه الهمسة وهذه الخاطرة، إن كانت أمك أو أبوك بجانبك قبلة على الرأس، قبلة على اليد، وإن استطعت على القدم فوالله سيرفع الله عز وجل من قدرك ويعلي من شأنك. فهؤلاء هم الوالدين الذين قال عنهم الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جمعني الله وإياكم بوالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة. بل يا شيخ منصور، الآن نرى كثير من الناس يعني يتخبطون تخبط عشوائي، والسبب أنه قد يكون بوذي، قد يكون نصراني، قد يكون لأنه ما عالم هذا الدين، الدين الإسلامي، الدين الذي هو عز الدنيا والآخرة في هذا الدين. فنرى كثير من الناس الآن يقع في مسألة معرفة الدين عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ. اليوم نريد شباب وفتيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم الشرعي الذي يعرفهم بهذا الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ الدين عن طريق التواصل الاجتماعي، يؤخذ الدين عن طريق علماء راسخين كما قال الله في القرآن، يبينون للناس الحق ويعلمون الناس التوحيد ويعلمون الناس كلمة لا إله إلا الله. اليوم حينما نتكلم ونتعلم العلم الشرعي الذي نحتاج اليوم، كل ما تعلمنا من العلم، كل ما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى، وكل ما تعرفت على الله سبحانه وتعالى، من عرف الله كان منه إيش يا إخوان؟ أخوف. فكيف نريد أن نترك المعاصي والسيئات وأن نترك هذه المنكرات إذا لم يكن هناك علم شرعي يدفع به الشبهات والشهوات؟ فأسأل الله أن يرزقنا معرفة الدين. وسبحان الله العجيب يا شيخ بدر، يعني كما ذكرت في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله جل وعلا لم يجعل هذا الدين، ولذا كان ابن سيرين رحمه الله يعني يقول كما جاء عنه: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأمر ما يؤخذ، يعني يا أخوان لو جينا لأمور الدنيا، لو أن رجل جاء مثلا وعنده مرض في أي عضو من الأعضاء، سأل الله أن يشافي جميع مرضى المسلمين، يعني لن يذهب إلا لاستشاري وإنسان خبير في مرض القلب مثلا، أو حتى لو في أسنانه لن يذهب إلى أطرف عيادة ويعني يذهب من أجل أنهم يعني يعالجون الألم الذي يجده، سيذهب إلى عيادة متميزة ومتقنة. هذا في الأمور المتعلقة بالأبدان، فما بالك بالأمور المتعلقة بالأديان. أمر الدين أعظم من أمر البدن، دينك أغلى من لحمك وأغلى من دمك وأغلى من الدنيا وما فيها، لأنك أصلا لم توجد إلا من أجل هذا الدين، ولم يعني يخلقك الله سبحانه وتعالى إلا لتتمثل هذا الدين الحق. وسائل التواصل التي يذكرها الشيخ بدر ليست يعني على إطلاقها، نحن نقول يعني لا يأخذ الإنسان منها، لكن إذا كان هناك مجاهيل أو إنسان لا يعرف شبه يعني مدى نعم شبه، ممكن شبه تطرح فيه وما عنده شيء، ما عنده معرفة الدين، يؤخذ الدين كما كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ. أعرف دينك أنا، سبحان الله يا شيخ، يعني كذا كذا تخيل معايا أو استشعر هذه الكلمة: أعرف دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل لا أذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول: من اعتز بالدين أعزه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال الصحابة، اعتزوا بالدين ففتحوا الفتوح وفتحوا المدن، وأصبحت راية الإسلام وراية الدين عزيزة شامخة رضي الله عنهم وأرضاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: اللهم أعز الإسلام بأحدش العمرين، فأسلم عمر رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب وأبو جهل، فأسلم عمر الفاروق رضي الله عنه. لما أسلم عمر اعتز بهذا الدين وفرح بهذا الدين وافتخر بهذا الدين، ماذا قال عمر عندما أسلم؟ خاف، استحى، تنكس، رجع؟ لا، قال: من أراد أن تثكله أمه فليلحقني إيش خلف هذا الجبل. عزيز بدينه، يفتخر بدينه. فأنا أقول، وخاصة اللي يسافر خارج بلاد التوحيد ويسافر إلى بلاد الكفر إلى غير ذلك، أقول لك: اعرف دينك، اعرف دينك، اعرف إسلامك، حتى إذا وصلت إلى تلك المدن وتلك القارات وتلك الدول، تبلغ هذا الدين بأخلاقك، بعلمك، بالنور الذي أعطاك الله إياه. ولذلك شيخ، لما نتكلم عن مسألة التواصل الاجتماعي، الإشكالية أنه الآن كثير من الشباب الآن وقع في هذا الفخ في التعليم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إلى عبده للشيطان، وهذا موجود. اللي يدخل شبكة الانترنت يجد كثير من الشباب الآن وصل بهذا الحال، ونحن نخشى يعني أن يكون هذا التعلم عن طريق التواصل الاجتماعي من خلال الدخول في هذه المواقع، وإلا في مواقع أخرى يعني استفادت منها أمم كثيرة، لكن نحن نخشى أن يقع بعض الشاب وهو يريد أن يتعلم يقع في هذه الشريعة. طيب يا شيخ بدر، إيش الحل؟ الحل أنه إذا أراد أن يتعلم من خلال التواصل الاجتماعي، يعرف أهل العلم الراسخين الموجودين في هذه القنوات. يعني يسأل أهل العلم. يسأل أهل العلم، يعني مثلا يريد أن يتعلم درس من الدروس لشيخ من المشايخ، يعرف من هو ذا الشيخ اللي يتعلم منه. زي ما قال الشيخ منصور محمد بن سيرين، يسأل إن هذا العلم إيش؟ دين، فلينظر أحدكم. ولهذا نحتاجه اليوم، أن نعرف هذا الدين. ليكون العزة لنا. أيضا في قضية مهمة شيخ وليد، أن بعض الناس يظن أن الدين مقتصر على مجرد شعائر تقام في المسجد، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الدين في المسجد وفي الشارع وفي السوق وفي العمل. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مثل هذه الشجرة في الدين، في الأحكام الشرعية يطبق الدين، وفي البيت يطبق الدين، وفي الشارع يطبق الدين، ومع الدول العالم الكبرى نطبق الدين. فالدين منهج حياة لا تنفصل عنه الحياة، ولذلك هذه هي الشريعة السمحة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الشاعر يقول: الدين عز وصاحبه ما يملي، وما خلقنا الله الغير العبادة. من ينصحك بالدين جرب وقل لي، ومن ينصحك بالشر خله يولي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يقول كذلك من يتمسك بهذا الدين. الدين عز، وعزة النفس بالدين، ومن لا يريد الدين يلقى المهانة. الآدمي نطفة وخلق من طين، وبلغ ربي بحمل أمانة. الله يجعلنا وإياكم والمشاهدين ممن يعتز بهذا الدين. إذن إخواني الكرام، هذا الدين الذي أنزله رب العالمين على نبيه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وبدأوا يحاربونه عليه الصلاة والسلام، سبوه وشتموه وضربوه وطردوه، بل آذوه عليه الصلاة والسلام، وكان صابرا ثابتا على ما وجد من أذية قومه له، حتى قال: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أن أهلك دونه. ثم جاء من بعده أصحابه الكرام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: نحن قوم أذلاء، فعزنا الله بالإسلام أي بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عزنا وشرفنا وسعادتنا في ديننا الذي سوف نسأل عنه في هذه الحياة الدنيا إذا وقفنا بين يدي ربنا، وسوف نسأل عنه إذا أصبحنا مجردين في قبورنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز إسلامنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يشرح صدورنا لهذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم خدما لدينه، وأن يستخدمنا وإياكم، وأن لا يستبدلنا، إن ربي على كل شيء قدير. انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم مع برنامجكم أجمل دقائق. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله وعنايته ورعايته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا.